القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. وقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين عن الفوائد المجنية مما مضى من قصص موسى عليه السلام مع قومه، ولنكمل الآن ما مر به موسى من الأحداث مع قومه في التيه. فمن المعلوم أن الله حكم على بني إسرائيل أن يتيهوا في صحراء سيناء، وهي بين مصر وبلاد الشام، 40 سنة. وقد حصل لهم في التيه حوادث عظيمة نأتي على بعضها. فمن ذلك أنه لما نجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه، وعد الله موسى أن يأتيه بجانب الطور بعد 30 ليلة، ثم أتمها له 40 ليلة، كما حكاه الله لنا في سورة الأعراف وغيرها، كما قال سبحانه: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال المفسرون: فصامها موسى عليه السلام، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر 40. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة، والعشرة عشر ذي الحجة، قاله مجاهد ومسروق وابن جريج، وروي عن ابن عباس أيضا. فعلى هذا يكون قد كمل الله الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكريم موسى عليه السلام، وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور، كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون، وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله، وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فذهب موسى لميقات ربه، وكان موسى عليه السلام في غاية الشوق لله جل وعلا. فلما وصل للميقات وكلمه الله سبحانه، طمع موسى في التقريب أكثر، فهو يرى نعم الله عليه تترى. فلما كلمه الله طلب من الله تعالى أن يكشف الحجاب ليراه، كما قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وموسى يعلم مقام ربه، وهو أجل من أن يسأل الله ما لا يحل له أو ما لا يليق به. فقال الله تعالى موافقا له على طلبه، غير أنه علقه على أمر محسوس ليعلم موسى شدة الأمر وأنه لا يستطيع ذلك في الدنيا. قال الله عز وجل له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما علق الله الأمر على ممكن أصبحت الرؤية ممكنة إن صمد الجبل، غير أن الجبل عجز عن ذلك، فبمجرد كشف الحجاب قيد أنمله، خر الجبل دكا وساخ في الأرض، وصعق موسى من إثر المشهد العظيم، وتبين لموسى صعوبة الأمر المطلوب. يقول الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فاستيقظ موسى بعد غشوته، وتبين له الأمر جليا، وازدادت عظمة الله في قلبه، ولم يتمالك حتى قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي أنك لا ترى في الدنيا. وقد استدل أهل العلم بهذه الآية على إثبات الرؤية في الآخرة، كما استدل بها آخرون على نفي الرؤية. وسنتعرض بإذن الله تعالى لذلك في فوائد القصة بإذن الله. وفي هذا اللقاء أعطى الله جل وعلا موسى عليه السلام الكتاب والفرقان، كما قال سبحانه: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ومن قصص بني إسرائيل العجيبة أن موسى لما ذهب للقاء ربه على الأجل المضروب له واستخلف عليهم أخاه هارون، قال لهم هارون: إن عندكم من حلي القوم من العارية التي أخذتموها منهم ما لا يحل لكم أن تأخذوه ولا أن تردوه لهم، فاجمعوه ولنحرقه. فلما جمعوه جاء السامري فأخذ الحلية وصورها على صورة عجل، وكان قد انطبع في قلوبهم حب العجل الذي رأوه مع القوم الذين مروا بهم يعكفون على أصنامهم، وسبق ذكر ذلك. فألقى السامري قبضته على العجل كما قال سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وكان الذي اتخذه لهم السامري فشكل لهم منه عجلا، ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، وقد كان قبض قبضة من أثر فرس جبريل لما رآه يركضه في إغراق فرعون، فصار عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه تعالى، فأعلم الله جل وعلا موسى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة: قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. واختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر، على قولين، والله أعلم بالصواب. ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فقال الله تعالى لهم: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وفي هذه الآية الكريمة: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلالة، كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. رواه أحمد في المسند وأبو داود مرفوعا، ورواه أحمد أيضا موقوفا، وقال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح: الموقوف أشبه. وقد نهاهم هارون عن ذلك واشتد نكيره عليهم، فلم يعبأوا بقوله وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، بل قالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي مكان الأجل، تعالى الله عن قولهم. وقد أخبر الله موسى بما صنع قومه من بعده فاهتم لذلك ورجع إليهم مغتاظا، فلما رآهم على الحال التي أخبره الله لم يتمالك أن كسر الألواح التي فيها كلام الله، وأخذ بلحية هارون يجره من شدة الغضب، وبنو إسرائيل ينظرون إليه وقد ملئت قلوبهم رعبا من موسى، وقد علموا من هو موسى في شدة غضبه وانتقامه لله عز وجل، وعرفوا أنهم قد ضلوا. ولعلنا نقف على ذا ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. في جميع ما قص الله في كتابه